الأفضل أن تقول بارك الله فيك أو بارك الله عليك. يعني بكما فهمتك فليبارك، فليبارك، اللهم بارك، gibi بارك الله، تبريك olması gerekir، daha faziletli olması gerekir diyoruz.